نصادف ناس في الدنيا ونتأثر ببعض الناس ونتبشر ونتفائل ويتجدد الأمل فينا ونبلغ قمة التشجيع ما نرجع لقاع الياس بكلمة طيبة هم يفتحون أبواب أمانينا وتبقى الابتسامة الصادقة هي أجمل الإحساس بها نكسر حواجز صعب نكسرها بيدينا صادق ناس في الدنيا ونتأثر ببعض الناس ونتبشر ونتفائل ويتجدد الأمل فينا إذا شعت تسامح بيننا محتن بيشكي باس عسنا بالتسامح دايما قوي تأخينا وتتقارب قلوب الناس مهما تختلف لجناس بالاسلوب الجميل اللي به نحقق مساعينا مساعينا